بين الكفوف الغاصبة، بين الخطوط الغاضبة، بين الكفوف الغاصبة، بين الخطوط الغاضبة، قلوبنا قد وحدت هم نبضات دائبة. بين الكفوف الغاصبة، بين الخطوط الغاضبة، بين الكفوف الغاصبة، بين الخطوط الغاضبة، قلوبنا قد وحدت هم نبضات دائبة. الأسر كان يشهد بأننا لنا يدون.